أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحسن الله إليك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينهى المؤمنين أن يكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم من المنافقين ما قالوا. إذن يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، لا تكونوا كالكفار، لا تكونوا كالفسقة، لا تكونوا كالمنافقين. يا أيها الذين آمنوا أنتم لستم كغيركم، أنتم آمنتم، والإيمان له ضريبة، الإيمان له ثمن، الإيمان له تبعات. لا تكونوا كالذين كفروا إلى آخره. إذن هذا الكتاب هو جاء لإنقاذ الناس ولجعلهم أمة في المكان اللائق بها، لذلك هذه المعاني المحدودة تتكرر وتوضح وتأتي بأشكال كثيرة، والغرض عشان الإنسان يفهم ويتبع، يأتي بأسلوب هنا وأسلوب هنا وبطريق هنا والنتيجة واحدة عشان الإنسان يفهم ويعمل. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد وهي أم الباب، أي وصل للمنادى الذي في أل، وهاتم به. الذين جمعوا الذي، آمنوا يشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. لا تكونوا، لا ناهية، تصيروا وتعملوا حالكم كالذين كفروا. إذن لا تكونوا كالذين كفروا. المسلم لا يكون كالكافر، المسلم يصلي الكافر لا يصلي، المسلم يغض بصره الكافر لا يغض بصره، المسلم يتوقع أكل الميتة الكافر لا يتوقع، المسلم يحفظ فرجه إلا على زوجه أو ما ملكت يمينه الكافر لا يحفظ فرجه، المسلم يعلم أن ما كتب الله يقع الكافر لا، كل شيء يعيده إلى ماذا؟ إلى الأسباب، لو أني فعلت ولو أني لم أفعل، فطول حياته يندم لو فعلت ما فعلت. لذلك المسلم يقوم بالأسباب ويكل الأمر لله، فإن وقع ما لا يريد يقول شيء قدره الله وكتبه خلاص. المهم أن المسلم يحاول أن يقوم بالأسباب ولا يتكل، كل أمر يقوم بأسبابه. نجح الحمد لله، ما نجح هذا الذي أملك. لذلك نحن مطالبون بالأسباب شرعا، وإن الأسباب هذه لا تضر ولا تنفع، وإنما نحن مطالبون بها حتى الإنسان لا يبقى في نفسه أنه إيش فرط أو تواكب. إذن لا تكونوا أيها المؤمنون مثل الذين كفروا وقالوا لإخوانهم من المنافقين أو إخوانهم في الأقرابات من المؤمنين إذا ضربوا في الأرض سافروا أو كانوا غزا، أي غزاة جمع غازين، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا الذي سافر لو ما سافر، وهذا الذي ذهب للمعركة لو بقي عندنا ما حصل له شيء. لا تكونوا كهؤلاء. وذلك ليجعل الله ذلك، وهو تعليل الأمور بأمور غير واقعة، حسرة في قلوبهم. إذن هؤلاء الحياة حسرة عليهم، لأن كل ما حصل شيء يقولون إيش لو فعل كذا لو فعل كذا. بعض الناس إذا حصل له أي شيء، فلان عانني، فلان فعل لي، فلان قال لي. طيب يا أخي الله يقدر الأمور، كتب، ما تجعل أمورك كلها، الله يقدر الأمور. وإذا قدر الله أمرا هيأ له الأسباب، تنوعت الأسباب، الموت واحد خلاص. الشريط إذا انتهى الإنسان يموت، انتهى الشريط، يموت بسكتة، يموت بحادث، يموت بأي شيء، يموت خلاص. إذا انتهى شريط الحياة الإنسان يموت. إن أجل الله إذا جاء. إذن أيها المؤمنون لا تكونوا مشابهين للكفار حين يعللون الأمور بأمور ولا يستطيعون أن يستفيدوا لدنياهم ولا أخرهم، خوفا من الموت أو من القتل أو من الحوادث، والله جل وعلا قدر كل شيء. وذلك ما لا يقول لبيد، يقول حبائله مبثوثة في سبيله إيش ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. الإنسان محكوم عليه بالانتهاء، فإذا قدر الله له أن ينتهي قبل أن يصل إلى النهاية ينتهي، وإذا لم يصل إليه شيء وسلمه يأتي إلى مرحلة إيش النهاية، كما قال حميد بن ثور الهلالي: وحسبك داء أن تصح وتسلم، يعني يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة يش الهرم. يقول أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم، يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنك إذا سلمت تذهب بك الأيام إلى إيش إلى الهرم، والهرم لا علاج له. قال ثم جعل من بعد قوة إيش ضعف إيش وشيبة، خلاص الضعف هذا ما وراه قوة، ما يمكن. إذن إنسان إذا سلم رايح يصل إلى مرحلة إيش الهرم، ولا علاج للهرم. وهل يصلح العطار إيش؟ ما يمكن. إذن أيها المؤمنون لا تكونوا مثل الذين كفروا، لو أني فعلت، لو ما فعلت، لو مسيت، لما سفرت. لا، المسلم يقوم بالأسباب ويكل الأمر لله ويذهب إلى ما ينفعه ويعزم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هذا أحسن، قوي بإيمانه، قوي بجسمه، قوي بعقله، قوي بتخطيطه، قوي بإرادته. ما يكون المسلم ينظر إليه ضعيف عال لا يفهم جهل، لا، ما يصلح. ليجعل الله ذلك الأمر حسرة أي ألما في قلوبهم. والله يحيي ويميت، الذي يحيي هو الله والذي يميت الله لا غيره. إذا جاء أهل الأرض يريدون أن يقتلوك، والله ما كتب لا يمكن أن يقتلوك. وإذا جاء أهل الأرض يريدون أن يحيوك، والله ما كتب لا يستطيعون. وإنما ما أراد الله يكون. إذن ينبغي أن يعيش العبد على ما أراد ربه منه، ينفذ الأوامر، يجتنب النواهي، يتأدب بالآداب، يسير على النظام الذي جاءه من الله. والله بما تعملون بصير أي بعملكم أو الذي تعملونه، ما يمكن أن تكون مصدرية أو موصولية. وهذا فيه ترغيب وترهيب، ما دام الرب جل وعلا بصير بأعمالنا فالمتقي يجتهد في الطاعة والعاصي يقلع ويتوب. إذن ينادي الله تعالى المؤمنين وينهاهم أن يتشبهوا بالكفار، وأن يقولوا لمن سافر من إخوانهم أو جاهد: لو لم يسافر ولو لم يجاهد لم يمت. والحال أن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، سواء كان في السفر أو في الجهاد أو في المنزل أو في المكان. فالله هو المميت وهو المحيي وهو الذي يقدر. إذن لا يكون حال المسلمين كحال الكافرين في الخوف من الأمور، والله تعالى هو الذي قدر الأسباب وعملها، ولا يقع إلا ما أراد. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أو ميتم، في مات يمات وفي مات يموت. متم يعني مات يموت، ومتم مات يمات، مويت. وفي تداخل لغات، وأنتم تعلمون أن فعل يعني من الثلاثي أحيانا يكون قياسه يفعل، وأحيانا يكون قياسه يفعل، وأحيانا قياسه يكون يفعل، وأحيانا يكون قياسها يفعل ويفعل. وهي معروفة، إذا كانت واوية الفاء أو يائية العين أو اللام يفعل، مثل وعد يعد، وبات بات يش يبيت، وسار يسير. وإذا كانت واوية العين أو اللام مضارعها يفعل، مثل قال يقول، ودعا يدعو. وإذا كانت يعني لامها أو عينها حلقي يكون مضارعها يفعل، مثل رضخ يرضخ وصرخ يصرخ. وإذا كانت مضعفة متعدية يكون مضارعها يفعل، وإذا كان مضعف لازم يكون مضارع يفعل. وإذا كان ما فيه جالب لهذا ولا هذا يجوز فيه عند العرب يفعل ويفعل، مثل عتلة. لذلك إذن فعل هذه كثيرة جدا، ولذلك يكون فيها يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. أما ما يعني غير الثلاثي هذا مقيس، الرباعي يضم أوله، والخماسي والسداسي يفتح، يعني قياسي. لكن فعل ومصادر الثلاثي وجموع التكسير هذه ينبغي لطالب العلم أن يتنبه منها، لأن فيها الشذوذات وفيها أشياء. أعني مضارع فعل الماضي بفتح العين، ومصادر الثلاثي وجموع التكسير، هذه ينبغي لطلاب العلم أن يراجعوها، لأنها مفيدة، وبعدين فيها أشياء تحتاج إلى وقفات. إذن فيه مات يموت ومات يمات، ولذلك تقول مت مت معناته انها من فعله. واذا وانقل لفاء الثلاثي شكل عين اذا اعتلت وكان بتل اضمار متصلا او نونه. وفي مت واذا فتحا يكون فعل اعتض مجانس تلك العين. اظن هذا فائده منه قليله للحضور صح. نتعدى هذه الاشياء احسن. نعم نتعدى. إذن الله المستعان. ويقول جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أو ميتم، على كل حال هذا القصد، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. إذا سافرتم أو قتلتم مغفرة الله خير مما تبحثون له في الدنيا وتجمعونه. إذن ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إذن أنتم تبحثون وتسافرون لأجل أمور الدنيا ولأجل مصالح، فإذا مات أحدكم على الإيمان أو قتل متلبسا بالإيمان فهو سيجد ما يريد وأكثر منه. إذن لم تخافون ولم تجبنون ولما تقعون لأنكم إذا مات أحدكم وهو على الخير أو مات وهو يجاهد فالذي سيجده أكثر مما هو الآن يشتغل فيه، فلما تخافون ولما تحزنون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم قال قبلها ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. لئن متتم أو قتلتم وأنتم على الخير وعلى دين الله لكم من الله مغفرة ورحمة، وذلك خير مما أنتم فيه. إذن فلما يكون منكم الخوف ولما يكون الجزع ولما يكون هذا التعليل للأمور التي تجعل الواحد لا يتصرف؟ لو كان معنا ما حصل ولو فعل ما حصل يجلس، الذي يقدر الله يكون. ولذلك ماذا قالوا الحديث ولا تعجزن ولا تقل ايش لو كان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل. نعم يعني امضي لما ترى واتكل على الله ولا تقل لو قدر، لان لو تفتح عمل الشيطان. ولذا المسلم ينبغي أن يكون في الحياة راسم طريق يسير فيها. المسلم ما يعيش بدون هدف، المسلم ما يعيش بدون مبدأ، يكون عنده هدف ويرسم له الطريق. ما هو هدف المسلم مثلا؟ أن ينجو من النار ويدخل الجنة. إذن هذه النهاية في الدنيا، أن يعيش سعيدا لا يعاب ويذكر بالخير. إذن هذا له طرق. إذن كل شيء له طرق. الذي يريد المال له طرق، الذي يريد العلم له طرق، الذي يريد الورع له طرق، الذي يريد المحمدة لها طرق، الذي يريد هذا كله له طرقه. إذن كل شيء له سبب، فينبغي للمسلم العاقل أن يقوم بالأسباب حتى يصل إلى ما يريد. أما إذا كانت الأمة لا تقوم بالأسباب فلن تصل إلى أيش؟ إلى المكان، إلى السؤدد. لأن السؤدد له ماذا؟ له ثمن. لولا المشقة أيش؟ ساد الناس. لولا المشقة، لولا حرف امتناع لوجود، امتنعت السيادة لوجود المشقة. أما من اقتحم المشقة نال ايش؟ نال السيادة. حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها إلا الكريم المفضل. إذن الذي يريد السؤدد لابد من أن يبذل، يبذل من وقته، يبذل من ماله، يبذل من جاهه، يبذل من علمه، يبذل بعدين ينال السيادة. أما إذا كان الإنسان يريد أن يبقى موفرا ما يملك من وقت أو مال وجاه حتى يموت لن ينال السؤدد، لأن السؤدد ينال بالبذل من الوقت، البذل من المال، البذل من الجاه. فإذا بذل المسلم لدينه ولإخوانه نال السؤدد. ولذلك الفرق بين الفاضل والمفضول أن الفاضل يبذل، وقل اعملوا، وقل اعملوا، افعلوا الخير، اعملوا افعلوا الخير. من الذي يقرض الله؟ سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات. أما واحد يريد الجنة ويريد ونعم بدون ما يبذل هذه مغالطة. ذلك الأمة 1.6 مليار وهي في كثير من أمورها لا تستشار لعدم ماذا؟ لعدم البذل، ما تبذل. إذا ما تبذل ما يمكن تربح. وكثير من الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالبذل تنال المناصب، أن بالبذل تنال المكارم، أن بالبذل تنال السيادة، فهم يبذلون لمعرفتهم بظاهر الحياة الدنيا. يعلمون فعلموا أن كل شيء بالبذل، يشتغلون كثيرا ويستشيرون كثيرا ويدرسون كثيرا ويخططون كثيرا ويهتمون بالمصانع ويهتمون بالعمل، بعدين قووا. المسلمون يزهدون في ماذا؟ يزهدون في العقول. المسلمون كل سنة يصرفون على التعليم العالي 4 بلايين دولار وتذهب إلى الغرب، لأن الواحد لا تخرج لا يجد جهة تريد ما عنده من التخطيط والكفاءات، فيقول إذا أنا تعبت تذهب إلى جهة تقدر لأمري فيذهب إلى الغرب. أخطر شيء زهد الأمة في العقول، أخطر شيء الشيخوخة المبكرة التي تعيشها الجامعات في العالم الإسلامي، أخطر شيء الضعف العلمي. لا يوجد شيء أضر من الضعف العلمي، لأن الضعف العلمي يضعف الإدارة والاقتصاد والعقل والدين والعلاقات، وكل شيء يتقوض بالضعف العلمي. لذلك لا يقوى شعب ولا أمة إلا بالاهتمام بالعلم. ولذلك أول شيء في كتابنا ما هو؟ اقرأ، اقرأ كتاب معجز، اقرأ. أول شيء نزل اقرأ. هل يستوي الذين يعلمون؟ وإذا صبرت الآن أي فضيلة تجد سببها العلم. ومن فضل العلم أن سحرة فرعون لما كانوا أبصر أهل الأرض في السحر علموا أن ما عند موسى ليس من السحر، فأصبح الإيمان في قلوبهم يرغمهم على السجود، لأنهم كانوا أسحر أهل الأرض وجمعوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون تلتهم، فإيقنوا أنها ليس من السحر. لذلك قال الله تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، لأن الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. ولما هددهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل من خلاف في سورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وقال في الشعراء: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. لذا العلم أمر عجيب، فحري بنا أن نهتم بالعلم، لأننا إذا اهتممنا بالعلم العلم يرفعنا عن سفاسف الأمور، العلم يرفعنا عن الاختلاف، لأننا نعلم أن الله قال: ولا تنازعوا. العلم نعلم أن الله تعالى يدمر من عاداه فنخاف من الله ونطيعه. العلم يجعلنا نخشى الله، العلم يرفعنا الله به. ذلك حري بنا أن نبذل في العلم، وأن نهتم بالعلم، وأن نتكلم بعلم، وأن نقبل بعلم، وأن نرفض بعلم، وأن نسكت بعلم. فإذا بنينا حياتنا على العلم أصبحت حياتنا فيها النور، وأصبحنا نرتفع ونرتقي. أما إذا كانت الأمة تغالط، غلط زائد غلط يساوي ماذا؟ يساوي غلط، غلط في غلط، غلط يبقى غلط. ذلك أهم شيء أن تهتم الأمة بالعلم، وتهتم بالعقول حتى تكون في المكان اللائق بها. ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، متتم أو قتلتم لا إلى الله ترجعون. ولذلك هذا الحشر يخوف الله به ويهدد به: اتقوا يوما. حشر جمع الناس يوم القيامة، وكثيرا ما يهدد الله ويخوف الخلق من يوم القيامة: يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل، يوما لا تسمع إلا همس، يفر المرء من أخيه. لا، كثيرا ما يشير الرب جل وعلا في هذا الكتاب إلى يوم القيامة ليستعد الخلق له ويتوبوا ويعملوا ما ينجيهم في هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ما صلة أو زائدة، فبرحمة. ولذلك ما تأتي في هذا الأسلوب تأكيد عما قليل عن قليل. فبرحمة من الله لنت لهم، هيأك ربك على الفضيلة وعلى الرحمة، ولذلك لنت لهم ولم تقس عليهم حتى لا ينفضوا من حولك ويتركوا هذا الدين. فهيأك لأنك رحيم ورؤوف ولين، ولا تقابل الإساءة بالإساءة، وإنما تقابل الإساءة بالحسنة، وتأتي لكل شيء بالرفق. لذلك لنت لهم ولو كنت فظا، يعني الفظ هو الشديد الغليظ الجاف العنيف، لانفضوا من حولك. ولو كنت في غير هذه الصفة وكنت متصفا بالشدة والغلظة والقسوة لذهب أصحابك من حولك ولم يتبعوك. ولذلك فاعف عنهم، هؤلاء الذين تركوا ما لا تركوا الجبل، واستغفر لهم، أسأل لهم ربك أن يعفو عنهم فيما فعلوا. ثم بعد ذلك ألفهم وشاورهم في الأمر. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. أعفو عنهم، أنت لا يبقى في نفسك شيء، وربك إذا كان يرى أنهم عصوه استغفر لهم، قل يا رب اغفر لي أصحابي، وبعدين شاورهم في الأمر. وهنا وقف مع الاستشارة، هذه الاستشارة منفعتها وأهميتها ونتاجها للأمة، لا نتاجها للأمة لا يعلمه إلا الله. ومن الغريب أنك في كثير من الأمور الإشارة لا تلزمك بشيء، إذا رأيت أنها ما هي لازمة لك، وإنما تعطيك عقولش عقول الآخرين وتبصرك بما تريد. لذلك حري بالعاقل إذا قلده ربه عملا أن يهتم بالاستشارة. حري بكل عاقل قلده ربه عملا أن يهتم بالاستشارة ويعرف أهل العقول وأهل الدين وأهل العلم ويستبطن منهم شريحة تبصره في إدارته وفي عمله الذي يباشره، فإن ذلك سببا في ارتقائه وفي بعده عن الأخطاء وفي إنتاجه الجيد وفي عدم السلبيات التي تحصل لكثير من الأعمال التي أصحابها يستبدون ولا يأخذون بالاستشارة. ما يوجد شيء أنفع من الاستشارة، ولذلك قال وشاورهم في الأمر. هنا وقفة، هل الاستشارة للوجوب أو للندب؟ وهل العمل بها ملزم أو مستحب؟ وهل الاستشارة في كل الأمور أو في الأمور الدنيوية؟ أقوال وأبحاث للعلماء. كثير من العلماء قال وشاورهم الأمر للوجوب، لا بد من المشاورة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فشار أصحابه تأليفا لهم واحتراما لهم وثقة بهم. ومن العلماء من قال لا، يستشيرهم في أمور الدنيا وأمور الحروب وأمور التخطيط، أما الشريعة والأحكام فهذه لا استشارة فيها، وإنما يأتيهش الوحي أو يجتهد، وإذا اجتهد فربه لا يقره على إيش؟ على خلاف الأولى، على الخلاف الموجود عند العلماء، هل الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والخلاف يعني هو شبه لفظي، لأنه إذا اجتهد وأمر بذلك فهذا وحي في الجملة، ولكنه إذا اختار المرجوح يبين له الراجح، كما قال له لما أذنت لهم، وقال له لما تحرم ما أحل الله. نعم، ولذلك هذا كان هو الصواب في هذا، لكن الله بين له الأولى على الخلاف الموجود بين علماء الأصول في المسألة. إذن الاستشارة أمر مهم، وينبغي للمسلم أن يستعين بالإشارة، ولذلك اهتم الكفار بالاستشارة، فتجد كل يوم يوزع الاستبيانة على شرائح المجتمع، ما رأيكم في كذا، ما رأيكم في كذا، وهذا نوع من من الاستشارة، ويجمع هذه الاستبيانات وبعدين يطلع منها آراء متقنة وأساليب محكمة، لأن العقول إذا تجمعت تأتي بالعجب. ولذلك لو كان كثير ممن له إدارة كل ما أراد أن يحكم حكما أو يعمل قضية ينادي شريحة من العقلاء ويستشيرهم ويستشيرون عليه ويعمل باستشارتهم، لما نقض لمن يفعل هذا حكم، ولا عمل شخص قرارا ورد له. إذن حري بنا أن نعتني بش بالاستشارة، ولذلك ترك الاستشارة هذا تفريط في المصالح، ولذلك قال كثير من العلماء واجب على المسؤول إذا أراد الحكم أن يستشير ممن يثق فيه ليعضد قوله ويستنير به. ومن العلماء من قال ليس بواجب، ومنهم من قال واجب ولكنه لا يلزم وش، لا يلزم التنفيذ إذا رأى غيره، لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن حري بنا أن نعتني بالاستشارة، كل عمل نريد أن نستشير ونستشير في كل مسألة ما لا أصحاب الاختصاص، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كل فن نستشير أصحابه، القضاة الفقهاء، الأطباء الأطباء، المهندسون المهندسون، الحاسوبيون أهل الحساب، كل شريحة تستشير ممن هو إيش في اختصاصها، حتى تقوى الإدارات وحتى تنضج الأحكام وحتى تكون الأمة في المكان اللائق بها وتصبح كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس. إذن يقول تعالى فاستغفر لهم واستغفر لهم, عفو عنهم أولا فيما فعلوا واطلب من ربك أن يغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أولا سامح فيما لك واطلب ربك أن يعني يعفو عنهم في حقه, ثم أيضا ألفهم وقربهم وثق بهم حتى تكون الأمة كتلة واحدة وتكون متماسكة وشاورهم في الأمر, لأنك الإنسان إذا استشرته كيف يكون نفسه معك؟ هذا رجل يثق فيه, هذا رجل. ولذلك لا يوجد شيء أنتج للإنسان من الثقة. أكبر تقوية للإنسان وثقته بنفسه أن تعطيه الصلاحية, أكبر مقوي للإنسان ومنتج له أن تعطيه الصلاحية في عمله. أما إذا وضعت إنسان على محل ونزعت منه الصلاحية ماذا يكون؟ مسكين يبقى يقول أنا إذا لست ثقة أنا كذا. ولذلك الثقة في الإنسان تجعله ينتج وتجعله يبدع وتجعله يستريح وتجعله يكون مطمئنا في عمله. ومن أكبر أسباب الثقة ما لا؟ الاستشارة. لذلك قال وساورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. يوم بدر قال أشيروا علي أشيروا علي. يوم أحد استشارهم ولما جاء الكثير على أنه يخرج خرج وهو لا يريد. يوم حنين لما أراد أن يعطي الهوازن جمعهم وقال من لا يريد يقول, استشارهم حتى يرد لهم الأموال. إذن كان يستشير. أمرهم شورى بينهم وما خاب من استشار. ولا من استخار. أيوة هذا فيها في ضعف شديد, لكن الحديث الثاني حسن اللي هو إيش؟ لا لا ثاني. وفي أحاديث كثيرة في هذا الجانب, بعضها لا يصح وفي بعضها حسان. والله قال وشاورهم في الأمر. إذن حري بنا أن نهتم بالاستشارة وأن نستشير صاحب العقل صاحب العلم صاحب المودة. الأوصاف من يستشار أن يكون عاقل, لأن العقل يمنع صاحبه, وأن يكون عنده علم, وأن يكون يعني يودك يحبك. إذن يكون حبيبا وعاقلا وعالما, لأنه إذا لم يكن حبيبا النفرة قد تجعله إيش؟ لا يبصر الواقع. لأنه إذا كان الإنسان ينفر من الإنسان قد لا يبصر له فيه الحق. وكما أنه ينبغي لكل واحد من المسلمين أن ينصح لإخوانه إذا رأى أخاه على خطأ, ينصح له بالرفق. ولذلك قال والنصح لكل مسلم ما استطعت. ولذلك قال وعامتهم. أيوة يعني يساعد الناس, يريد لها الخير, يرفق بها, يحاول أن يوصل لها الخير والمعلومة. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا شاورت وبينت تبين لك ما عند الناس, والذي تراه من هذه الآراء والذي يستنير لك وتريده, بعد الاستشارة توكل على الله. فما فعلته هو الذي يكون الخير والسداد. يعني ليس المقصود فإذا عزمت على أن تخالف هؤلاء, لا, شاورهم في الأمر بعد المشاورة فإذا تبين لك مما قيل جانب على جانب أو رأي على رأي أو رأيت أنت رأيا فما رأيته بعد الاستشارة وبعد الأخذ بالأسباب فخذ به وتوكل على الله. يا سلام، شوف، يأمر بالأسباب وبعدين في النهاية يعطيك الختم، لأن هذه الأسباب ليست هي اللي تنفع، الذي ينفع ماذا؟ هو الله. ولكن هذه أمور مطالب بها، فإذا عزمت وأردت أن تمضي في الأمر سواء كان الذي أمضيت عليه ما استشار به فلان أو فلان أو فلان أو ما اختاره فلان عن فلان أو ما رأيته أنت، فامضي لأمرك وتوكل على الله. إن الله جل وعلا، فتوكل على الله. إيش؟ إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. المحبة صفة من صفات الله، واضح، كررنا الأمور اللازمة فيها. ثم بين جل وعلا ما لا ينبغي في قوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية كيف جاءت؟ هل المسلمون لا يعلمون هذا؟ أو لما حصل منهم نزلوا منزلة غير العالم؟ أو القضية أعم من هذا؟ المقصود هنا إعطاء دفعة أعم مما تقدم، وهو أن النصر بيد الله والهزيمة بيد الله، وأن العبد ينبغي أن ينفذ أوامر الله ويبتعد عن نواهيه، والنتائج على الله، فما قدره يكن، ولا يبالي العبد إلا بالأوامر والنواهي. إذن ينبغي للمسلمين أن يسيروا على شرع الله، أما النصر والهزيمة فهذا أمر يقدره الله، ولكن المسلمين إذا ساروا على ما رسم لهم لا بد أن ينتصروا، لا بد أن ينصر الله من ينصره، وكل هزيمة وكل ضعف يقع للمسلمين سببه عدم القيام بما طلبوا به. سواء يوم أحد، يوم أحد ماذا قال الله؟ قال قل هو من عندي أنفسكم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، لن نغلب اليوم من قلة، فانهزموا ثم وليتم مدبرين. بعدين أنزل الله سكينته، عكس ما وقع يوم أحد. يوم أحد جاءت النصر أول شيء، إيش؟ ثم جاءت الهزيمة. يوم حنين جاء الهزيمة أول ثم جاء النصر. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بذله الجيش ولم يضر المسلمين إلا تقاعس الرماة العارفين. يوم الأحزاب لما قام المسلمون باللازم نصرهم الله بالملائكة والرياح، قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن المسلمون ينتصرون بركنين، لإعداد الحسي ولو عصى، ولإعداد المعنوي وهو الاستقامة على الدين. فإذا قام المسلمون بالركنين الله ينصرهم. ولما قام المسلمون بالركنين في الأحزاب علما بأن جاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم أول قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق. إذن هذا الذي يملك المسلمون، أنزل الله الملائكة والرياح وامتن على المسلمين وهزم الأحزاب، فأصبحوا كل ما وضعوا قدر نسفته الرياح، كل ما نصبوا خيمة نسفتها الرياح وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة به على ما رسم، على ما أراد. أما لا نغالط، ما نشتغل، ما نعلم، لا نهتم بالعلم، لا نهتم بالإشاء استشارة، لا نهتم بغض البصر، لا نهتم بالكف عن الربا، لا نهتم. طيب إن معصية صغيرة ومعصية صغيرة ومعصية صغيرة تغرق الأمة بالمعاصي تضيع. إن الجبال من الحصى. إذن أكبر نصر للمسلمين الاستقامة على الدين، أكبر نصر على الدين أن نقوم بالأسباب. إن تنصروا الله ولا ينصرن الله، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قوله الحق. ولا ينصرن الله، طيب بأي حق الأمة ما تهتم بالعقول؟ بأي حق الأمة لا تهتم بالاستشارة؟ بأي حق الأمة لا تهتم بالعلم؟ بأي حق الأمة لا تهتم بالإبداع؟ بأي حق الأمة لا تبذل بسخاء في العلم؟ بعض الدول الآن الغربية في سفاراتها محطوط جواز وتذكرة لأي واحد عنده ذكاء خارق غير عادي أو عنده اكتشاف ويريد أن يذهب لذلك البلد، تقطع له تذكرة ويعطى جواز ويسفر لذلك البلد. المسلمون كثير منهم إذا كان ذكي برا. هل الذكاء يكون سبب في بدل من أنهم ينموا الذكاء؟ هذه مشكلة. ولذلك لماذا المسلمون قليل فيهم الإبداع؟ ولذلك لا بد نهتم، نشيع بيننا الاهتمام بالعلم، نشيع بيننا الاهتمام بالعقل، نشيع بيننا الاهتمام بالإدارة، نشيع بيننا الاهتمام بالصدق، نشيع بيننا الاهتمام بالإنتاج، نشيع بيننا الاهتمام بأن لا يبقى بيننا عاطل، لا يبقى بيننا فقير، لا يبقى بيننا محتاج. نشيع بيننا التعاون وتعاونوا. اللي عنده عقل يعطي من عقله لأخيه، اللي عنده علم يعطي لأخيه، اللي عنده شيء يعطي لأخيه، حتى الأمة إيش تنهض. لذلك والله لا يؤمن من لا يأمن جاره. إيش اللي بات جاره جوعان؟ ما الذي عليه؟ الوالدين الإحسان إليهم، الأقرباء. ليس المكافئ بالمواصل، إنما الواصل الذي يصل إيش من قطعه. يأمر بالصلة، الجاري للقرباء والجاري الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أطعم القانع والمعتر. القانع السائل، القانع المتعفف، المعتر الواسطة بينهما. يعني أطعم كل الناس، من يسأل ومن يتعفف ومن لا يسأل ولا يتعفف يمشي أمامك. في بعض الناس يتعفف يحسبهم الجاهل، وفي بعض الناس يقول لك أنا محتاج أعطيني، وفي بعض الناس لا يقول لك ولا يسكت ولكن يمر يتعرض. لذلك الله يقول أعطوا في الأمر الذي يقول من تعفف ومن استغنى وما فتح عبد باب مسألة، وبعدين يقول أعطوا. دين عجيب هذا الإسلام. ولذلك هذه الأمة حري بها أن تظهر للعالم جمال هذا الدين، وأن ننقذ هذا الكوكب من أن كثير من سكانه يدخل النار. نحن المسلمين لو سرنا على هذا الكتاب ورأى الناس جمال الدين في حياتنا لدخلوا في دين الله أفواجا. فلذلك كل واحد منا يتقي الله ولا يؤتى للدين من بابه. كل واحد منا يقومش من بابه، كل واحد على ثغرة، فما عليه يصلح. فالمدرس يصلح، والطبيب يصلح، والمهندس يصلح، وكل مسؤول في محله يصلح. وبإذن الله تعالى إذا رأى الناس جمال هذا الدين في حياتنا دخلوا في الإسلام. أما إذا كان الواحد يقرأ عن الإسلام يقول ما أجمل هذا الدين، فإذا نظر إلى المسلمين وجد خلاف ذلك، فأصبحت أخلاق المسلمين سدا منعا في دخول غير المسلمين في الإسلام، فهذا يكون كارثة. ثم إن الذي يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين عليه من المسؤولية ما هو أكثر ممن يعيش بين المسلمين من المسلمين بين المسلمين، لأن المسلم الذي يعيش بين الكافرين يجب ألا يظلم ولا يكذب ولا يتخلف عن الصلاة ولا يعمل أوراق زور ولا يسرق على الكفار، لأنه إذا فعل ذلك ينسبون ذلك لماذا؟ لدينه وللإسلام. أما المسلم الذي يعيش بين المسلمين إذا فعل هذا، المسلمون يعلمون أن الإسلام يحرم الفاحشة ويحرم الميتة ويحرم النظر إلى الأجنبية ويحرم أكل الغيبة، لكن الكفار يجهلون هذا. فإذا رأوا المسلم يقدم على المعاصي قالوا إذا هذا دين تعبان. فلذلك فليتق الله من يعيش من المسلمين بين الكافرين، وليظهر جمال الدين في حياته وفي سلوكه، ولا يظلم الكفار، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وذلك يكون سببا في تنفيرهم عن الدين. إذن بهذا يتبين أن الله جل وعلا ما أراده يكون وما لم يرده لم يكن. لذلك نقم بالأسباب ونكل أمورنا إلى الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.